قال مالك: وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب الباز او في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله الباز او الكلب فانه لا يحل اكله. مسألة ثانية: جاء الطائر او جاء الكلب الصيد معه وهو حي، فناسبك رؤية مطاردة او مضاربة او تخلص او تلاعب او الى اخره الصيد مع الحيوان مع الجارح، وتركته في مع الكلب يتضاربان، فاذا بالكلب يقضي عليه ويموت وانت تنظر، وكنت تستطيع ان تستخلصه من فم الكلب او من براثنه وتذكيه، فتركته وهو حي وانت قادر على تذكيته حتى قتله الكلب وانت تنظر، وكنت قادرا على ان تخلصه وتذكيه، حينئذ يكون ايش؟ ها؟ ماذا يقول مالك؟ لا ياكله، لا يحل اكله. اذا اخذته حيا وتركته خالصا من الكلب، ربطته عندك وخلي رحت اشتغلت بسقيل ماء ولا بصنع الطعام ولا بتوليع النار ولا بكذا، هو حي، وبعدين بعد ما وقدت النار وحطيت القدر على النار في الماء وجبت السكين وجيت لقيته ميت، هل تاكله؟ لا تاكله، لانه كان الواجب عليك ان تبادر بتذكيته ثم تذهب توقد النار او تاتي بالماء. فاذا هنا مات بعيدا عن مخالب الطير او عن مخالب الايش؟ الكلب. الصورة الثانية: جاءك به الجارح في فمه وفيه الحياة، لم تبادر الى استخلاصه منه وتذكيته، لكن تركته، تركته الى متى؟ حتى مات وقتله الايش؟ الجارح. هل تأكله الان؟ لا تأكله، لانك تركته وتركت تخليصه من الجارح وكان بامكانك تخليصه وتذكيته، اذا مات بفم الكلب لا بتذكيتك. الكلب قد امسك عليك، حد الكلب ان يمسك عليك، فلما امسك عليك عليك ان تكمل الباقي وهو التذكية، فاذا لم تذكيه ما اكملت الامر ولا يجوز اكله. اذا ان قتل الجارح الصيد ولم تدركه الا ميتا اكلت، ان جاء ان ادركته حيا وامكنك ان تذكيه وخلصته من الجارح حيا وذكيته تأكل، اهملت في تذكيته حتى مات لا تأكل. جاء به الجارح حيا وكان يمكنك ان تخلصه وتذكيه فان فعلت اكلت، ان لم تفعل وتركته حتى مات وفاتت روحه وهو مع الجارح فانك لا تأكل.